لاحظوا قال إنه يقول إنها شوف دون أي تأنيب ولا غيره قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ما تؤمرون. طيب لاحظوا أنت الآن لما تيجي تفرض البطاطا كيف بتفرضها؟ يعني بتقطع تقطع، وغالبا الأشياء التي تفرض بتلاحظوا في تعبيراتنا إحنا في الأشياء الصلبة بطاطا في شيء صلابة بحيث مش زي اللحم، يعني مش زي اللحم، إحنا مش بنفرض اللحم، إحنا بنفرض جزر بطاطا بندورة، يعني بنفرضها فرضة فرضة. لاحظوا مرات شو بنقول إحنا، والبطيخ كمان بشك شكحة شكحة فرضة فرضة. فالفرض هو القطع، ولكن أنه قطع على فكرة القطع اللي بتجد بيأثر في إيش الصلب، تمام؟ وهو أصلا لاحظ إيش الفرض اللي الله فرضه علينا، هو الأمر المقطوع فيه المحدد المعالم، مو الأشياء اللي بتفرضها بتصير محددة المعالم، ولذلك كل فرض فريضة لحالها محددة المعالم. فالفرض اللي فرضه الله هو أولا ملزم وقطع به وهو محدد المعالم، دائما الفرض محدد بالضبط هيك، هذا هو هذا هو، تمام. هي لا فارض ولا بكر، ولا بكر البكور في البداية بكون في بداية الصبح مثلا بكور، معناته إذا كانت هي لاحظوا لا فارض ولا بكر معناته مقابل البكر، هي الفارض الفارض مقابل البكر، البكر غالبا بعدها ما ولدتش، معناته الفارض ايش؟ انقطع نسلها برضو، هذيك بكر لا بكر لا تنتج لانها لا تزال بكر، لا تزال بكر يعني ما ما ما, ما اتهاش فحل، وهذيك انقطع الفارض انقطع نسلها، ليش؟ من كبر سنها، من كبر سنها بطلت انقطع، في قطع، قطع ايش؟ وناس قالوا لا هي قطعت معظم عمرها، يعني لانه بظل الفرض فيه معنى القطع، بس هي يبدو الحقيقة القضية لها علاقة بالإنجاب، يعني لا هي بكر بعدها ما أصابها فحل ولا أنتجت، ولا هي كبيرة السن قطعت معظم عمرها أو انقطع نسلها فارض، عوان بين ذلك، عوان لاحظوا عوان بين ذلك. طب هذا اللي بين ذلك غالبا بده يكون ايش؟ هو الاشب والاشد، واللي بيقدم عونه اكبر. ليش تسمى عوان؟ مين العوان على فكره اللي بيستعينوا فيها الناس؟ مين اللي بيستعينوا فيها الناس؟ اللي بتقيها لا هي بكر ولا هي مسنه، اللي بين هذا، هذا اللي ايش؟ العوان. ايش يعني العوان؟ المعينه، المعينه لاصحابها في امورهم، المعين لأصحابها في أمورهم، فهي عوان. إذن القضية فعلا هو لاحظوا الآن معناته هي شابة، لا هي بكر ولا هي مسنة، هي يعني بقدراتها قادرة إيش تكون هي بتعين. لذلك لما قالوا حرب عوان، عمركم سمعتوا لما بيقولوا في الأدب أحيانا حرب عوان، شو يعني حرب شديدة؟ ليش؟ لأنه غالبا الشدة في مين؟ في العوان. اذا لا يقال عوان الا في الاشياء على فكرة اللي لها سن يعني وقوة متوسطة، يعني لا هي بالضعيفة ولا هي بالبداية، يعني لانه البداية بكون برضو ما عندوش خبرة، اللي في البداية البكر بكونش متكامل ومكونش ما عنده خبرة، والمسن ما هو يعني ضعف وكذا. اخي العوان وين؟ اللي في النص، هذا عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. كان بإمكانهم كان بإمكانهم إيش؟